حدثنا موسى حدثنا ابو عوانه حدثنا عبد الملك عن ابي بردة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا موسى ومعاذ بن جبل الى اليمن قال وبعث كل واحد منهما على مثلاه قال واليمن مثلاه ثم قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنكرا فانطلق كل واحد منهما الى عمله وكان كل واحد منهما اذا سار في ارضه كان قريبا من صاحبه احدث به عهدا فسلم عليه فسار معاذ في ارضه قريبا من صاحبه ابي موسى فجاء يسير على ظله حتى انتهى اليه واذا هو جالس وقد استمع اليه الناس واذا رجل عنده قد جمعت يداه الى عنقه فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس ايما هذا قال هذا رجل كفر بعد اسلامه قال لا انزل حتى يقتل قال انما جيء به لذلك فانزل قال ما انزل حتى يقتل فامر به فقتل ثم نزل فقال يا عبد الله كيف تقرا القران قال اتفوقه تفوقا قال فكيف تقرا انت يا معاذ قال انام اول الليل فاقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا يدل على خير عظيم وعناية عظيمة من جهة ابن الزبير رضي الله عنهما وأرضاهما وابو موسى ومعاذ أرسل إلى اليمن أميرين وقاضيين ومرشدين ومعلمين جمع بين أنواع من الخير الدعوة إلى الله والتعليم والإنكار وقضى بين الناس والأمرة عليه رضي الله عنهم وأرضاهم وفي هذا غيرة لله وكمال العناية بتنفيذ أوامر الله هذا أبو موسى أحضر الرجل يقتل لأنه صد ولم يسلم كان يهوديا فأسأل ثم صد ورجع إلى دينه الباطل فأحضر أن استفاد إن كادوا إلا قتل فأصر على دينه الباطل كان قيدا لن يقتل الا المسلم فجاء معاذ زائرا الى ابي موسى كان يتزاوران رضي الله عنهما فقال ما هذا قال هذا رجل كفر بعد اسلامه فقال لا انزل حتى يقتل قال انما جيء به لذلك قال لا انزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله اذا قضاء الله ورسوله من بدل دينه ما يقتل قضاء الله ورسوله من بدل دينه يقتل انه يرجع الى الحق ويقتل فأمر بها أبو موسى فقتل ثم نزل معاذ فجعل يقول أكراره قراءته القرآن يدل ذلك على أن تنفيذ أمور المسلمين وقضاء وقضاء بين الناس لا ينبغي أن يشغل عن العبادة وعن قراءة القرآن وتدبر القرآن وأن ينام الرجل يعينه على طاعة الله ويقوم فيقرأ جزءه من القرآن وتعاطى ما كتب الله له من العبادة ليلا ونهارا والمخلافان لعله يريد بذلك مخلاف الجبل ومخلاف السهل وأن الجبل تسمعه جبل وسهل والسهل ما هي الاتهامة والجبل في جهة الأخرى ما كان هذا سؤال من أي شيء هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أسيبة تسمع بها فقال وما هي قال الجزع والبدر فقلت لأبي بردة ما الجزع قال نبيذ العسل والبدر نبيذ الشعير فقال كل مسكر حرام رواه الجميع وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي برجاء هذا من جوامع الخير هذا من جوامع الكلم ثم مسك الحرام هذا من جوامع الكلم مثل نبي العسل ونبي السعير ونبي الزرع ونبي الحنطة ونبي التمر وغير ذلك. نعم حدثنا عبدالله حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن ابي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا مسلم هذا مسلم هذا من هو قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده ابا موسى ومعاذ الى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا فقال ابو موسى يا نبي الله ان ارضنا بها شراب من الشعير الجبر وشراب من العسل الجبر فقال كل مسكر حرام فانطلقا فقال معاذ لابي موسى كيف تقرا القران قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي واتفوقه تفوقا قال اما انا فانام واقوم فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي فضرب خطاطا فجعل يتجاوران فزار معاذ ابا موسى واذا رجل موسى فقال ما هذا فقال ابو موسى يهودي اسلم ثم ارتد قال معاذ لاضربن عنقه تابعه العقدي ووحد عن شعبه وقال وقيل النضر وابو داود عن شعبه عن سعيد عن ابيه عن ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الجرير بن عبد الحميد عن الشيباني عن ابي برده وفي قول الخطا تطاوع ولا تفجر ولا تعسر ويسر ولا تنفر تطاوع ولا تستئثر راعية عظيمة من دعاة الى الله وعلماء الحق وامراء المسلمين في التنفيذ والتفسير وعدم التعسير يعني ليأخذ الداعي الى الله والمعلم والمرشد والقاضي ما فيه التنفيذ والتفسير على المسلمين مما اباح الله وعلم جل وعلا ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ما خلينا بين امرين الا اختار ايسرهما فلم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس عن الاثم عليه الصلاه والسلام وكذلك التطاوع عدم الاختلاف لان الاختلاف يكون فيه منهج في اهل الباطل مع احد الفريقين فاذا تطاوع ولا اختلف كان في هذا قوه في تنفيذ الحق ورفع الباطل وطوع على الشرور وهذا كله في شرط موافقه الحق وعدم خروج عنه ولكن إذا رأي يخالف رأي أخيه فلا ينبغي يختلف ينبغي له لكل منهما أن يتطاوعا ولا يختلفا ما دام ذلك الأمر في حدود الشريعة. سأل على قول حضرتك ما يمنعه ما يمنعه الله قال أنا نبي السعيد ومعروف الولاة الخارجية أنها تسكت أما هناك من المعروف أنا لا أشرح عن السابع لكم إذا يحتسب نومته وقومته مثل ما يحتسب أكله وشربه احتسب أكله وشربه ونومته ليتقوى على الطاعة كانت عبادة كلها عبادة النوم عبادة وقيام عبادة لأن الإنسان في نومته يريد بالنومة التقوي على طاعة الله وعلى تنفيذ أمور المسلمين تحتسب عبادة وهكذا أكله وشربه وسائر التصرفات إذا احتسبها للتقوي على طاعة الله صارت أمالا شرعية يثاب عليه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الله أعلم أنه يرجع إلى ما يقرأ عليه المؤمن منه وما هو أنشط له وأيسر عليه. فمن استطاع ان يكون له وقت معين للقراءه جعله ومن كان لا يتيسر ذلك قرا ثم تيسر لا يحدد حدا ثم تيسر قائما وقاعدا ليلا ونهارا الى غير ذلك حتى لا تكون تفرق الا مامورا بعباده تجرى مرة تجر إذا ظهر فيها اللبن. نعم. حدثنا عباس بن وليد هو التركي. حدثنا عبد الواحد عن أيوب بن عامر. هو التركي. نعم. لا لا نعم. لا نعم. نعم. منه ولا؟ حدثنا عباس بن مريد هو النرسي حدثنا عبد الواحد عن يوسف بن عارف عن قيس بن مسلم صحيح عندهم؟ لا هذا العرض حدثنا عبد الواحد عن يوسف بن عارف حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قال سمعت طارق بن شهاب قال سمعت طارق بن شهاب يقول حدثنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض قومي فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم منيكم بالاقطع قال احدثت يا عبد الله بن قيس قلت نعم يا رسول الله قال كيف قلت قال قلت لبيك اهلالا كاهلالك قال فهل شئت معك هديا قلت لم اشك قال فقف بالبيت واسعى بين الصفا والمروه ثم حل ففعلت حتى عنصبت امراه من نساء بني قيس وبكتنا بذلك حتى استشهد عمر. يعني محرم من الأخوات نعم أو من خالات أنباس نعم ومن قيس هو عبد الله بن قيس نعم. حدثنا حسان أخبرنا عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن قيسي عن أبي معبد المولى بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستاتي قوما من اهل الكتاب والى جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أبنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ليس بينه وبين الله حجاب بينه وبين الله حجاب يعني يا لا إشكال عندنا الناس إلى دخول العمرة ثم الحج بعد ذلك ثم إن عمر رأى يودوا الناس الحج ويدعوا العمرة في الغالة سفر الآخر وكان تضييق للعمرة هذا من اجتهادنا الصواب ما كانوا عليه أول وكان عليه أفضل منه جاءت الناس إلى العمرة ثم الحج بعد ذلك ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى العمرة. نعم يحرم الحج ويبقون محرمين في الحج يعيشون الحج حتى ينتهوا من الحج وفاتهم الاخر هذا ما كنت مستطيعه الناس ياتون من بلاد بعيده بعض الناس سخيف والناس لا يستطيعوا ان ياتوا بحج مفرد ومره مفرده وليس على ان يكون هو الاولى والدخول بالعمره ثم الاحرام بالحج وفي هذا سفره واحده للمسكين لكن هذا عيسى من امه واسهل عليه ولهذا امر به النبي امه عليه الصلاه والسلام لما طافوا وسعوا امره بعمر ثم اخذوا بحج يوم الثالث حتى يكون هذا عيسى للناس وارفق به ويدخل فيها جمع المتوسط نعم. قال ابو عبد الله نعم يتحدث عن أول التوحيد لأنه يتصدق الدعوة داعي الله إلى أهل الأبلاد فقد أدعو أولى توحيد الله الإخلاص له ومنها رسول محمد صلى الله عليه وسلم فإذا اعترفوا بهذا وصدقوا بهذا وقبلوه دعاه إلى الصلاة ثم إلى الزكاة ثم إلى الأمور الحكيمة الحمد لله. نعم. قال أبو عبد الله طوعت طاعت وأطاعت لغة بعت وطعت وأطعت من تطاوعه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن حديث ابن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن عبد بن ميمون ان معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واستخذ الله ابراهيم خليلا فقال رجل من القوم لقد قرت عين ام ابراهيم. زاد معاذ عن شعبة عن حديث عن سعيد عن سعيد عن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء فلما قال واتخذ الله ابراهيم خليلا قال رجل خلفه قرت عينه ام ابراهيم. باب بعث عن ابن ابي طالب رضي الله عنه يقال ابن الوليد الى اليمن قبل حجه الوداع. لقد استشكل فقير معاذ لهذا القائل في الصلاه وصرت امره بالاعاده فاجيب عن ذلك اما بان الجاهل بالكفر يعذر وإما بأن يكون أمره بإعادة ولم ينقل أو كان القائل خلفهم ولم ولكن لم يكن معهم أو كان القائل خلفهم ولكن لم يكن معهم في الصلاة. كل المحتمل الأقرب والأول أن كان جاهلا بالأمر مثل ما قال معاوية بن حكم لما عرف عنده رجل قال يرحمك الله فأشار الناس إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر عن هذا الفاس أخبر عن شيء من كلام الناس ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا بالحكم الشرعي. إذا كلم الإنسان ما دعا الحكم الشرعي أو سبق لسان الشهوان الصلاة صحيحة لأنه معلوم بالجهل أو بالسهو. أما إذا يعرف الحكم أن الكلام لا يجوز أن يتكلم فرق صلاة يجمع المسلم كلام يبطل الصلاة. وكان في أول أمر يتكلم الناس في حاجاتهم في الصلاة ثم يصحى ذلك وأنزل الله قوم إلا القانتين الكافرين. لكن إذا تكلم الإنسان جاهلا بحكم الشرعي عن عدم الإسلام أو ساهيا تكلم سهوا الصلاة صحيحة. الرجل هذا قال قرت عين أم إبراهيم إما أن يكون ساهيا ولده يعني ما سمع لنا حمد الله من قلت على الله له خليلا فصحى وقال هذا الكلام أو جاهلا بالحكم يحتمل ويزيد أو كان خارج الصلاة كان دخل وسمع القراءة فقالها قبل أن يدخل الصلاة. نعم هذا هو نعم المقصود قرت عينها أنها يحب الولد بها طبيعة الإنسان يحب الولد بالخير حتى لو كانت سابرة الله أعلم بحال هنا ولكن إذا سمعت لابنها والخير يصبح هذا أما على فتاه أم أم الله يظهر أنها مسلمة قال أمي والوالدي يعني والدي فأبوه عرف أنه هو فتاه أما أم لم يعلم أنها فتاه وظهر أنها على فتاه. نعم. بعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قدم اليمن فدخل رجولة في الإسلام دخل رجولة في الإسلام وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أبا موسى للدعوة والتعليم وليه أعرف على من تأمن أسلم منهم والدعوة لمن يسلم ثم نبغى فيهم أسلم عيشي ذات حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبغى فيهم المعاذ تنبأ فقتل. قالوا هنا أن بعد ذلك قال يعني على سبيل التولية تولية لهما والدعوة يكون معلمين وقاضيين وداعيين. أنا من أكثر هناك وعلى من طوعهما ودخل في الإسلام يوم جميعا ويدعو إلى عيشة دولة الآخر. نعم المفهوم قد أكثر من الدين كان مجرد هذا الإسلام ما كان شيء تغلق عن الإسلام. نعم أما نظام قد أبتال حمد أبو صلى الله عليه وسلم على الحراج يبقوا على الأصلاح المسلمين وهناك أمة كبيرة أجابت لها الإسلام وهناك بقايا باقية من يهود وغيرهم على المثلية. قوله بعض بعثي أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حدث الوداع لأنه أثار التقييد بما قبل حدث الوداع إلى ما وقع في بعض أحاديث الباب. لا علي بعد هذه العاص جماعة لضعيف الذنوب إياك الله أن يتقنون عدم نزول وعاد حتى يتقن أنا منك أحضرك أن أمالي ورد الله يتقن ظاهر المبارك التأكيد مبادرة المبادرة في هذا الصدر للناس حتى لا يتجرع الناس على ردة يترى عرض أن الأحكام صارمة قوية ليس فيها تضاط ولا تأخر هذا يعني يسبب الحذر من الردة والتلاعب في أمور الإحكام هم بهذا الصرامة في أمور في إنفاذ هذا مقصود هذا يخلق على انفاذ الامر وغلط في ذلك وعدم اكتشاف الايمان لانه ما تابعا من العسل اذا صلى زكى فصام وحج لا اشكال نعم قال رحمه الله تعالى باب من يرد الحدثين الحدثان لبنات جمعة ما زاد على واحدة وسمعة وثلاثة لبنات الابن لسحن قالوا بين صاف الجرم وهو الاختين فما يزيد قرار الاحرار والعبيد هذا اذا كن لام لابي او لابي فمن هذا ثم أرسل رحمه الله وكل ذلك إذا بيئت الثلاثين ثم ذكر اليسر الربع والثلث هي غروب المفردة شرع في فرق كبير المكرر والثلثان ثم يأتي بعده بالثلث والثلث والثلثان أكبر الفروض وأكثرها ولا يكفهما إلا عدد وثلاث النصف والربع ثمن ثلث وثلث أي الغنوة المفردة فإن قد يرثها فرد قد يرثها جماعة لكن ثلثان لا يرثهما إلا جماعة أما بقية الفروض فقد يرثهما فقد يرثها عدد ما عدا النصف وغيره من الأفراد كما تقدم أما الربع والثمن والثلث والثلث فقد يرثها عدد قد يرثها واحد الربع رحمه الزوج ومع الزوجة واحدة من عدد الزوجات يصم الكناس قد يصم الزوجات يصم قد يصم جماعة يصم الثلاث كذلك يصم كذلك يصم كذلك لأربعة أصناف من الورد ما خامس لهم هم البنات بنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات العز هذا رحمه الزوجين أربعة أصناف فقط كلهم النساء ليس فيها ذكور البنات بنات الميت من سنتين تعسر وإن كثرنا لكن لا ينقص عن سنتين أصل الثاني بنات الإبن فإن مثل أبوهن سنتين فأكثر ثالث أخوات الشقائق سنتين تعسر والرابع أخوات الأب خاصة مثل أبيه سنتين تعسر هؤلاء هم أهل الثلثين أما بنات فلقوله تعالى يوصف الله أولادكم للذكر من حظ الإهن كيف لم يكن كيف له نفس من أفرح وهذا يوصف بنات الإبن لأنهن بنات لأنهن أولاد فلقوله كيف لم يكن كيف معناه كيف لم يكن كيف لم يكن دل على الاختيار لأن قال بعد فإن كانت واحدة فلها النصف دل على ما قال على واحدة لها ثلثان وهكذا قالت الأخوات في آخر السورة يستفون يستفون الأخوان يستفون يقول لهم يستفون ثمانة يقول لهم هلك لو كان له ولد وله أخت فله نصف ما فرق وهو يرثها نصف له ولد فإن كان ثلاثتين فله نصف ثلاثان المساء بينها ثلاثتين له نصف ثلاثان نص عليه ونصا واضحا قلب ثاني بين أولاد ولأن أصدقاء قضى على خدمة الذات كان الربيع في السنتين قضى لهم في السنتين فبنات الإبن للحكم كالبنات سواء بسواء لأن هنا داخل أن تقول أولادكم وغيره النساء فقد السيد ولهذا قال رسول قال رحمه الله المؤلف عن سنتين يأتي جمعة في جزء أكثر ما زاد عن واحدة استنطقت ما زاد عن واحدة سمعة يشبه لهذا سمعا أي سمع وظيم وسمع تمثل. وهو كذلك وهو أي فرق ثمثين كذلك كما حصل لثمثين في بنات الإبن فهم قائفة مصاحب فيه ثم قال لي يا نظر إن الإنسان قد صفى يهنف وتعدى بقبول العلم والفائدة صفى يخسر كما يزيد قضى به الأحرار والعبيد يعني قضى به العلماء جميعا وأمر مجمع عليه ويستولي بيقابل الهمزة للضرب يستولي القوارب الأحرار والعبيد هو أن يكون لأم وأبي مستقايا وأم مستقايا أو لأبي أي خواص لأب تحكم بهذا غيوصنا فعمل بهذا تصدي يكون بحكم الشرعي وقد عرف الدليل ذلك ومثل إجماعي عند أهل العلم فاتضح بهذا أن الأصناف أربعة وهما بنات بنات الابن ونزل ابوهم ولا خواص الدقائق ولا خواص الاب هؤلاء هم المسؤولون والبنات ياخذون في الغيب بشرطين احدهم ان يكون هزيمه اكثر والثاني عزم معقد وبنات الابن افضل نزل ابوهم يخلص في الغيب بثلاث شروط ويكون هزيمه اكثر وعزم معقد وعزم الغيب الذي على الام فهو الثقاية يخلونه بأربعة شروط يكون الثقيق أكثر الثاني عدد المعصب هو الثقيق وهو الأخ الثقيق الثاني عدد المعصب الوارد الرابع عدد الأصل الذكر الوارد بكثرة النصف الصف الرابع الأخوات الأب هو الأخوات الأبي يخلون بخمسة شروط يكون الثقيق أكثر الثاني عدد المعصب الثاني عدد الرعبال الرابع عدد الأصل الذكر الوارد وهو الأب الجد الخامس عدم الأشحاء والكبائر وإن تورث الشروط من ذكر أخذ كل شروط منهم في هذه الشروط وهذه الشروط مأخوذة من القرآن الكريم يذكر الله في أولادهم في ذكر الحاضرين هذا دليل على عدم معصم ولو إن كان ذكر الرجال والنساء ذكر الشورى ويذكر الرجال والسيد ذكر الحج والزين دل على معصم يوجد لم يعطى احد فرضا بل يعطينا عسيرا فعدم الثالث يقول فان كانت واحده فلها النصف ونسي اخي الصوره نصف ولا اخت فلها نصف ما سبق وان كانت فلها نصف ما سبق دل ذلك على ان واحده فوق النصف والجماعه ياخذ الثلثين واما عدم الرجال فعلى كل كلام من جهه الكلاله إذا نشرت من الأخوات يكون هناك كلالة وكلالة من لا ولد له ولا والد ذكر ليس له ولد ولا ذكر ولا أنثى ولا والد لا أب ولا جد الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وابو سامي زحد المرة وقتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن سمعت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا اجل مالكم احق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني انك وقعت بجارية ال فلان قال نعم قال فكيف اذا تاب ثم امر بني فرجم حدثني محمد بن مسلم حدثني عبد الاعلى حدثنا داود عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رجلا من اسلم يقال له ما عندي من مالك ما تاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال اني اصبت فاحشه فاصمه عليك فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا قال ثم سال قومه فقالوا ما نال به باسا إلا أنه أصاب سمعا أنه لا يخرجه منه إلا أن قام في الحج. قال فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نلزمه. قال من تركنا به لا يؤمن غرق بقال فما أجبرناه ولا حذرنا له. قال فرميناه بالعبد والنذر والخجف قال فاستجد واستجدنا خلفه حتى أتى عود الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاله في الحرة يعني سيارة حتى سكت. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشرين فقال أرسل وانطلقنا غزاة في سبيل الله تصنف رجل في عياننا له نبيل فنبي بالسيف علي ألا أوتنا لرجل فعل ذلك إلا نستنكله. قال فما استغفر له ولا كذبه. حدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد وحدثنا يزيد بن زرع حدثنا داود رياض الاسلام مثل معنا وقال في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من العشير تحمد الله واثنى عليه ثم قال انا ذاك فما بال اطوال اذا غزونا يتخلف احدهم عنا لم يهديه كنبي الشيخ ولم يكن في ميالنا. واجب على ولاة الامور العلم عند ظهور ما يظهر من المعاصي تحذير والتنبيه من المعاصي والوعيد لمن فعل ذلك بالنكال والعقوبه لينزجر الناس عن الاقدام على المعاصي. ولهذا خطبهم وذكرهم وحذر وتوعد من يتظاهر بالمعصيه ويذكر به ولا يخفى ما في التحذير والترهيب والوعيد من الزجر عن المعاصي وظهورها علاوه على اقامه الحد. الحدود تقام عند ثبوت ما يحفظ ذلك والوعيد والتحذير دون حله. فالدعاة الى الله وولاة الامور وامراء البلاد شيوخ القبائل واشباه ذلك ثم عليه واجب في التحذير والتنفيذ وغيره لله عز وجل حتى تقل الشرور وحتى تكثر الفضائل والخيرات. ان السكوت يسبب غفله في القلوب ومرضا بها وإقداما على ما حرم الله عز وجل وتساهلا لركوب المعاصي. أما التحذير والتنفير والوعظ بالتنفير والوعيد في هذا كله يسبب يقظة وانتباها وحذرا مما حرم الله عز وجل. حسب ما يعني ظهر لأبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم الصادع معاون استغفر الله هذا لعل أبا سعيد يعلم ما وضع ما وضع هذا الحكم. نعم جاء سعيد نعم وهكذا أشبه عبدية وحدية. نعم لهذا سأل عنه وقال حكم مبلغا عنه جامع الروايات ظاهر سألها عنه ولما جاء سائلا واعترف عرض عن الراس ثم سأل عنه قبيلته وجماعته حتى يتحقق عن سليم العقل ثم ولا حكم مبلغا عنه كان بدأ بها له الله وعلى الحمد لله. لعله يتوب الله عليه فلا ما تحتج به يوم من العلم ولا عن السائد الرسل النادم يجوز ليراه عنه وعدم اقامه الحج عليه لان جاء تائبا نادما ابسط الخلق بن غير رحمه الله كلام عليه الى الموقعين واطال جهاده رحمه الله لكن اذا الح يقام عليه. نعم وحدثنا سويد بن يونس وحدثنا يحيى بن زكريا بن جائدة عام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن موسى حدثنا سفيان بن سلام وعن داود بن هذا المكان يقول له مطحرة اجتمع له مطحرة توبة الأولى توبة ثم الحج. نعم عن داود بهذا الإسناد بعض هذا الحديث غير أن في حديث سفيان واعترف بالزنا ثلاث مرات. وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثنا يحيى على وهو بن حارب المحاربي عن غيلان وهو بن جامع المحاربي على عكرمة بن مرقد عن سليمان بن مالك عن ابنه قال جاء نائب بن مالك من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تحفظني وقال ويحك ارجع تستغفر الله واتب اليه قال فرجع غير ذلك ثم جاء فقال يا رسول الله تحفظني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع تستغفر الله واتب اليه قال فرجع غير ذلك ثم جاء فقال يا رسول الله تحفظني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت رابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك فقال من الزنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه الجنون فأخبر أنه ليس بالمجنون فقال أسيب سمرا فقال رجل فاستنشره فلم يجد منه ريح خمر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين فقال نعم فقال رجل فرجي فقال ما سجلي في قسم قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت لي خطيئة وقال يقول لا توبة أفضل من توبة مائد أنه جاهل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده في يده ثم قال اقتلني بالتجارة قال كذبت بجارة يوم من يوم ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل فسلم ثم جلس وقال استغفر الله بن مالك قال فقالوا غفر الله بنا ابن مالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة موقفت بين أمة وسعتهم قال ثم جاءت امرأة من غامض من القيس فقالت يا رسول الله تظهرني فقال ويحك الجن فاستغفر الله واتوبي اليه فقالت تراك تريد ان تردني كما ردت السماء عند الموالد قال وما ذاك قالت انها حبلى بالسماء فقال انتي قالت نعم فقال لها حتى تراني ما في بطنكي قال فتبلى رجل من الانصار حتى وضعت قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغنم فقال اذا لا رجلها ونجاوز وذكرى تمرا ليس له من يطيعه فقام رجل من الانصار فقال اني رضاه من نبي الله قال فرجمها. وحدثنا ابو بكر بن ابي زيد حدثنا عبد الله بن ابي حدثنا محمد بن عبد الله لا تدعو الايمان والفضل من الله واستعظام الامر يعلم ما يعزل وجعل الغبيه في اتيان ويلحن ويحن وكل في ما وقع في قلوبهم من الخوف واستعظام الامر الذي وقع فيه الله المستعان الله الله ولكن سعيد ان يصلى ومن اثبت يقدم على من نفى في خلاف بين اهل العلم رأى الحديث اهل السنه فانه لا يسقط لكن لو راى ولي الامر الصالح لا خلاف لان يعني الرسول رددهما وردد ما عدا مرات ثم جاء تائبا استنبط منه العلم انه لو راى ولي الامر ذلك وابتلى بالتوبه فهذا له وجه ولا يقيم الحد من باب الزجر من باب التسجيل لهذه المعصية كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ألح هذا هو الواجب. نعم قد ذكر الكافي هذا غير رحمه الله بإعلان المرتعين. نعم الذي تقر له المرأة نعم هنا في رواية أبي سعيد رواية بريدة قالت حرمنا عن الصلح نعم لو تقدم نعم. لا يمنع الله يمنع ذلك. لكن مشهور أنه لا بخير. لا عز. ولا بخير. لا عز. مشهور في الرواية أنه لم يخرج ثم قال أبو سعيد من خرج لا ولا طيب لك فإن انتخب لهم فهو موت الحجارة لم أنك فيك من وريرة قد حرر معك لا لي تعلق معك وإذا من فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه فأخبروه إنه لا بأس به ولا بأخله فلما كان الرابع حضر له حفرة ثم أمر به فرجع إليه. حضر حفرة أنت عندك سؤالك؟ نعم هذا حديث فريدة إنما عليه سأل عنه إنما في السؤال قولهم كما أوثقناه ولا حفرنا له. في الرواية الأخرى في صحيح مسلم لما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجا وذكر بعده في حديث الغامدية ثم أمر بها فحفر لها إلى قبرها وأمر الناس فرجموها. أما قوله كما أوثقناه فهكذا الحكم عند الفقهاء وأما الحكم للمرجوم والمرجومة فيه مذاهب من العلماء. قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنه في المشهور عنه لا يحفر لواحد منهما. وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في رواية يحفر لهما. وقال بعض المالكية يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار. وأما أصحابنا فقالوا لا يحفر للرجل سواء ثبت دينه بالبينة أم الإقرار. وأما المرأة فيها ثلاثة أيدي لأصحابنا. في مقصود السنة الله يرفي حضر لجميع أصحابه في مقصود السنة الله يحضر لجميع لأنها أعون على رفاعه وأثبت له وأنجز لي وطلع عليه. حدثنا أبو وكيع مالك بن عبد الواحد بن مسمعي حدثنا معاذ بن عمرو بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة أن بن مهلب حدثه عن امرأة بن حسين أن امرأة من جهنم أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا وقالت يا نبي الله أقصت حجا فأقيم عليه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت تأتي بها ففعل بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها في أربعة ما أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد جهت. وقال لقد كانت توبة لو قسمت بين تبعين من أهل المدينة لو أسلعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جابت نفسها لله تعالى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وهل وجدت توبة أفضل من أن جابت نفسها لله تعالى. لا وجدت أنت تقدم نفسك. نعم والله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن حارون حدثنا محمد بن رمح أخبرنا أن إخوان بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد بن جهني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى هذه الاشتغال. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. قتل خواص من الذين في غرة ساهون. نعم والمثال المفعول الخراصون الغو ليرعى الغمه. نعم الذين هم في محل. نعم الذين نعم في الخراصون هم في غرة ساهون. هم نعم هم بني حفص منفصل منفصل في غمرة متعلق نعم متعلق نعم متعلق متعلق متعلق بالأفعال وما في الأفعال. لا ونتعلق بالأفعال ونتعلق بالأفعال نفس الفعل ما بعده. نعم ساهون نعم خبر مبتدأ خبرهم هم في ساهون في الغمرة. نعم هو الجملة هذا حل ولا محل في الذين يُسَلُ عَلَيْكُمَا سُوَابٌ مِنْ نَارِ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ. يُسَلُ فِي الْمُبَارِكِ نعم عَلَيْكُمَا متعلق عَلَيْكُمَا جَارُ مُجْرُوبٌ متعلق متعلق بيسل سُوَابٌ سُوَابٌ مِنْ نَارِ جَارُ مُجْرُوبٌ لِمَحَلْ رَصِّ كِبَرٍ لكن سُوَابٌ ونحاسٌ معطوف على سُوَابٌ فلا تنبصران فلا نساء واقع عاطفة لا فلا لا ناسية تنتصران تنتصران فعل مضارع مرفوع وسكونه مرفوع وعلامة رفع المذنون نيابة نيابة عن الضمة والألف والألف ساعد والشاهد شاهد أرسل عليكم أحسان أي غير زائل ونبى منابع إذا عرفت نره وجوهنا بشيناه فيخبر بالنواصي والأقدام نعم نعم بشيناه متعلق نعم نعم نعم على جر سيناء وصفة الألف نعم تعجر نعم ويؤخذ حتى يعرف ويؤخذ النواصي محل نائب فاعل يحتمل فريق المجرمون يعني لكن السياق يحتمل محل نائب بالنواصي يحتمل بالنواصي ويحتمل بالنواصي وما قد عمل الله لا لا جادلوا عن الفاعل لعلم المحلول نعم فإذا نحن الصيغة واحدة فإذا فإذا إذا برس ما استخدم من الثناء فإذا شغل محصر الوضعية نضيخة نضيخة فعل النار مبري تشتوري شوري جارونة متعلق متعلق نفخة نفخة محصر نفخة نفخة ما نعم مفعول بدأ مفعول نعم يحس المفعول نعم لعلى وجوده نعم نعم واحدة متعلمة فلن نولي أنك قبلة ترضاها ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأركان الصلاة أما بعد الشرط الثامن استقبال القبلة. قدم 7 شروط كالصلاة: الإسلام، العقل، التمييز، والطهارة، ستر العورة، إزالة النجاسة، ودخول الوقت. 7. والثامن استقبال القبلة. لا بد من استقبال القبلة في الصلاة لإبناء المسلمين. يقول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك للسماء فلنولك ولا تنتظرها فولي وجهك شطر في الحرام حيثما كنت فولي وجهك شطر. هذا يدل على ان الواجب استقبال في الحرام، لان الله قال: فولي وجهك شطر في الحرام. ثم قال الامه: وحيثما كنتم فولي وجهك شطر، من جهته ونحوه. يدل ذلك على وجوب استقبال القبله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين: صلاته اذا كنت الى الصفا في الوضوء ثم استقبل القبله. فدل ذلك على انه لا بد من استقبال القبله من الكعبه. القبله الكعبه، ووجب استقبالها للصلاه في حق الرجل والمراه والصغير والكبير والمسافر والمقيم، الجميع عليهم استقبال القبله. وهذا في الفريضه، وفي النافله في غير السفر. اما المسافر فله ان يستقبل جهه سيره على صلاة النافلة، جاء به النص هو مستثنى من هذا، من هذه الآية. والسنة تخص القرآن وتقيد المطلق، فعرف بهذا أن الفريضة لا بد من استقبال القبلة مطلقة. السفر والحضر لا بد من استقبال القبلة في الفريضة، وأنه لا بد منها أيضا في حق المريض وغير المريض، لا بد من استقبال القبلة. أما النافلة فيها تخصيص، كان مقيما فلا بد استقبال قبلة، وإن كان مسافرا فله يستقبل جهة سيره حال سفره. النافلة خاصة كالوتر صلاة الضحى وأشبه ذلك، يكون تكون قبلته جهة سيره ولولا الشرق في مثل النجم، ولولا الغرب في مثل الغرب، يعني إلى جهة أخرى غير جهة قبلة، على سيره على دابته أو ماشي أو سيارته أو طائرته. وهذا من تيسير الله لأجل حث الناس على كثرة التنفل والازدياد من الخير. فالنازلة قربة تقمت بها الفرائض، فيها مزيد من الحسنات، فالله وسع فيها ويكثر. ويجوز أن تصلى مع القعود على يصليها أو قاعد ولو كان صحيحا، توسعة في هذا الأمر وترغيبة في الاستكثار من النوافل. أما الفريضة فأمرها أعظم وأشد، فلا بد فيها من استقبال القبلة وهي الكعبة، سواء كان مسافرا أو مقيما، صحيحا أو مريضا، لا بد من استقبال القبلة. إلا إذا عجز المريض ولم يتيسر من يعدلها القبلة، أو المربوط الأسير الذي مربوط على خشبة أو على سارية ليس له لا يستطيع استقبال القبلة، هذا معلوم، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. الذي مثلا تقدس على عمود أو على خشبة أو في أي مكان إلى جهة أخرى غير القبلة، فإنه يصلي على حسب حاله، ومعلوم صلاته صحيحة في الفريضة والنافلة جميعا، لأن الله سبحانه قال: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأن تأتوا ما استطعتم. وهكذا المريض الذي ما عنده من يعينه على استقرار القبلة وسريره إلى غير القبلة ولم يتيسر له الخروج إلى القبلة ويخشى فوت الوقت يصلي على هذا الحال وصلاته صحيحة. وهكذا من كان في البرية أو في الطائرة أو في القطار ولم يعرف القبلة واجتهد وسأل وحرص وصلى على اجتهاده ثم بان أنه إلى غير القبلة صح صلاته غير معذور في هذه الحالة. هذا وسعه سؤاله وحرصه واجتهاده هذا وسعه. فإذا صلى ثم بان بعد هذا أنه أخطأ القبلة فصلاته صحيحة. الفرد والنفس وهكذا المسافر المتنفل له يتعمد الصلاة إلى غير القبلة في السفر إذا كان سائرا لما عرفت من الحديث الصحيح من كان يصلي إلى جهة سيره ولا يكون يستقبل القبلة عند الإحرام أولى وأحوط أفضل. في فرض الحديث أنس أن أبي داود كان حسن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي وهو على راحلته النافلة استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث كان ورثه بعد ذلك. فهذا يدل على أن في الإحرام يستقبل القبلة أولا ثم بعد ذلك ينحرف إلى جهة السير هذا هو الأفضل والأحوط. أما الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا استقبال جهة سيره حج عامر بن ربيعة حج بن عمر حج أنس وغيرها كلها ليس فيها إلا أنه كان يصلي إلى جهة سيره لم ينكر استقبال القبلة عند الإحرام يعني ذكره أنس رواية أبي داود فالأخذ به من باب الاحتياط وجمع من الأحاديث. الصلاة التاسع النية نعم يحتمل أن يقال التقييد كما قاله جماعة ويحتمل أن يقال إهمال في الأحاديث الصحيحة كثيرة يدل على أنه ليس بشرط ومتعالى عليه بعض الأحيان ولهذا لم يطلع عليه عن ربيعة ولا ابن عمر ولا أنس ولا غيرهم من رواه استقبال جهة سيره لو كان يحافظ عليه اطلع على هؤلاء. نعم نعم نعم يمكن الرفوع السجود نعم وإذا كان يستطيع السجود مثل في القطار أو في سيارة أو طائرة يستطيع السجود سجد. نعم الشرط التاسع النية. نعم السيد هو يصلي إذا استطاع لا ما هو يصلي. نعم لا يصلي إذا كان يخشى لا يصلي لا هو في أهم من الناس أرواح الناس وأرواح روحه. أيوة نعم يمكن يضع السجود على سجود الإسلام. لا معلوم ما يحتاج. ليس ما سجود هذا. نعم. ليس سجود. نعم. كان في يوم الجاز. نعم. يوم ركوع السجود. وماذا؟ وماذا؟ كان. هذا كان النية. والنية لأنها قلب. فصلاه بها بدعة ما يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ما لها أصل ولا نويت أن أصوم ولا نويت أن أطوف ولا نويت أن أتوضأ هذا لا أصل له. وإن فعله بعض الناس اليوم وقاله بعض الفقهاء المتأخرين فهو لا أصل له. والصواب أنه يجري قلبه إذا قدم إلى الصلاة أو قام إلى الصلاة ناوي أن يصلي فهذه النية تكفي ولا حاجة إلى أن يقول نويت أن أصلي. وهكذا يتقدم ليطوف أو تقدم إلى الصلاة ليسعى يكفي نية في قلبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نعلم النية وإنما نكون نية ما نوى ولأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم تلفظوا بالنية وهم قدوة. ولما لم يتلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه دل ذلك على أنها لا يتلفظ بها والقلب هو محلها فيها في الصلاة في الوضوء الصواب والسعي والصيام وغير ذلك. النية محلها قال وفق الله جميعا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم ينبغي يحتاط الإنسان يكون جواب خفو الساتر من دور الساتر ويبهلا من العلم.